بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الراوي عن يحيى: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. وانتبه إلى هذه الرواية، كيف أن الإمام مالك قد جعل هذا الحديث مستقلا عن الحديث الأول. الحديث الذي مر معنا برقم 104: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ساقه، وفي آخره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وهنا برقم 144 ساقه: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. وانتبه هنا: ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، استحبابا عند المالكية ووجوبا عند جمهور أهل العلم. وسبب اختلافهم في هذا ما سنذكره بإذن الله بعد أن نقرأ. إذن الراوي عن يحيى يقول: حدثني، وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. والإمام مالك أكثر من هذه السلسلة المتقنة، أنه قال، يعني عروة بن الزبير: ليس على المستحاضة، قلنا المستحاضة هي التي لا يرقأ دم حيضتها، أو نقول هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت العادة، ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، أي حينما ينتهي دمها، دم الحيض، ثم لتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. هذه فتوى من؟ فتوى عروة بن الزبير، قد جاءت مفصولة عن الحديث الذي مر برقم 104. نعم. وهنا يروي هذا الخبر بعد أن رواه الإمام مالك. قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة، يعني المستحاضة هي التي حكم لها بالاستحاضة، وهي التي انقطع دم حيضها، لكن بقي الدم الذي يخرج من العرق، أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها. طبعا الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله ذكر قبيل 331، قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم. ثم ساق البخاري الحديث: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. فالإمام مالك هنا يقول أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم. طبعا عند الإمام مالك أقصى ما يمسك النساء هو 60 يوما. قال: فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها. لماذا؟ لأنه ليس دم حيض، لأنه دم استحاضة، وهو الخارج من العرق، وخروج الدم من العرق يعني لا يحرم مواقعة الزوج زوجته. قال: وإنما هي بمنزلة المستحاضة، أي المرأة التي كانت حاملا فولدت لكن زاد على 60 يوما. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك، اللي هو الحديث الأول الذي ساقه برقم 104. وقلنا بأن سبب اختلاف الجمهور مع أن الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة، وعند الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله أنها تتوضأ استحبابا لا وجوبا، ما حصل في زيادة من الزيادات، وهي توضأي لكل صلاة. مما اختلف فيه أهل الرواية اتصالا وانقطاعا، ورجح فيه الاتصال ما روى الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قالها إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. هذه الرواية أخرجها النسائي في المجتبى وفي الكبرى والطبراني في الكبير من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وهذا إسناد رجال ثقات، إلا أن عروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من فاطمة بنت قيس. قال الدارقطني في العلل: فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس، ووهم فيه بالصحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبش. انتهى كلام الدارقطني علينا وعليه رحمة الله. وقد نسب الدارقطني الوهم للأوزاعي، وهذا ما يفهم من كلامه، وما يدل عليه الوهم في هذا الإسناد أن جمعا كبيرا من الرواة رووه عن هشام وذكر فيه السيدة عائشة، منهم رواية الإمام مالك التي مرت عندنا الآن. وطبعا روى الحديث من طريق الإمام مالك عدة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر، وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج، وأخرجه إسحاق بن راهويه من طريق معمر وسفيان الثوري مقرونين، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق سفيان الثوري وابن جريج مقرونين، وأخرجه الحميدي والبخاري والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الدارمي وأبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه إسحاق والبخاري ومسلم والترمذي من طريق أبي معاوية الضرير، وأخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن ماجة وابو عوانة من طريق وكيع، وأخرجه السراج في مسنده من طريق عبد بن سليمان، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق وكيع وعبد وأبي معاوية مقرونين، وأخرجه إسحاق والسراج من طريق عبد ووكيع مقرونين، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي المشكل، وابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي حنيفة رحم الله أمة الإسلام أجمعين، وأخرجه النسائي وأبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن المبارك، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق زائدة، وأخرجه النسائي من طريق خالد بن الحارث، وأخرجه الدارمي من طريق جعفر بن عون، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق شعبة، وأخرجه أبو داود من طريق زهير بن معاوية، وأخرجه أبو عوانة من طريق أيوب، وأخرجه أبو عوانة وابن المنذر من طريق سعيد بن عبد الرحمن والليث وعمر بن الحارث مقرونين، وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز الدراوردي وجرير بن عبد الحميد ونمير والد عبد الله، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأخرجه البخاري من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، وأخرجه ابن المنذر وأبو نعيم وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد بن كناسة، وأخرجه ابن حبان من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السكري، طبعا هذا لقب بالسكري لحلاوة كلامه، وأخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه الطبراني من طريق مسلمة بن قعنب، وأخرجه الطبراني من طريق حجاج بن أرطاس، وأخرجه الطبراني من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن نمير، جميعهم مالك ومعمر وابن جريج والثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وأبو معاوية ووكيع وعبد وأبو حنيفة وابن المبارك وزائدة وخالد وجعفر وشعبة وزهير وأيوب وسعيد والليث وعمر والدراوردي وجرير ونمير وعبد الرحمن وأبو أسامة ومحمد بن كناسة وأبو حمزة والقطان ومسلمة وحجاج وعبد العزيز بن أبي حازم وابن نمير ويحيى بن هاشم ويحيى بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. فهؤلاء الرواة هم 33 اتفقوا على جعل الحديث عن السيدة عائشة، كما أن هشام توبع على روايته بذكر السيدة عائشة، وله طرق في هذه المتابعة، إذ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة به، وخالف الرواة عن هشام حماد بن زيد، وحماد بن زيد ثقة، فزاد في متن الحديث عبارة وتوضئي. هذه الرواية التي كانت سببا في اختلاف الفقهاء في إيجاب الوضوء لكل صلاة من عدم إيجابها واستحبابها. وتأمل فيه فإن مالك قد فصل الرواية الموقوفة عن الرواية المرفوعة، أخرجه ابن ماجه والنسائي والطحاوي في شرح مشكي الآثار والطبراني في الكبير وابن حزم في المحلى من طريق حماد بن زيد. قال مسلم، انتبه لصنيع مسلم، قال مسلم جزء العاشر صفحة 180، الجزء الأول صفحة 180 رقم الحديث 333 على 62. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، لأن زيادة توضئ لا تصح مرفوعة. وقال النسائي في المجتبى لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئ غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئ. طبعا هنا الواحد يوجد هذه الزيادة نقول، بل قالها غير واحد، قالها حماد بن سلمة عند الطحاوي، وقالها أبو حنيفة ويحيى بن هشام ثلاثتهم عن هشام بن عروة، وقالها الزهري عن عروة في حديث فاطمة. إذن هذا اختلاف في الزيادة هو الذي جعل الأمر يحصل فيه خلاف. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة، يعني من دون زيادة وتوضي، لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله، فكان من الحجة عليهم أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة، فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله، وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمر بن الحارث. قال اللالكائي فيما نقله ابن الجوزي في التحقيق قوله فتوضأ لكل صلاة من قول عروة، وهكذا أخرج في الصحيحين. قال هشام ثم قال أبي توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يقول بعد ذلك ابن الجوزي قلنا قد ذكره الترمذي كما رويناه وحكم بصحته، ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة من قبل نفسه، إذ لو قاله هو لكان لفظه ثم تتوضأ لكل صلاة، فلما قال توضأ شاكل ما قبله. طبعا ابن عبد الهادي تعقب عليه في تنقيح التحقيق وقال معقبا على هذا الكلام قوله في الصحيحين وهم، وصوابه في الصحيح، فإن مسلما لم يخرجه بل أخرجه البخاري وحده. قال ابن عبد البر في التمهيد فقيل لحماد فالغسل، قال ومن يشك في ذلك غسلا واحدا بعد الحيض. وقال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض الحرف الذي تركه هو قوله اغسل عنك الدم وتوضئي، ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لأنها ممن فرد به حماد. قال النسائي لا نعلم أحدا قال وتوضأ في هذا الحديث غير حماد، يعني والله أعلم في حديث هشام. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية علي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مسكين. قال أبو داود وكلها ضعيفة أي الزيادة. وقال ابن رجب في فتح الباري والصواب أن هذا من قول عروة، كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام فذكر الحديث. وقال في آخره قال وقال أبي ثم توضي، انظر قول هشام وقال أبي ثم توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية في حديث إذا أدبر فاغسل الدم ثم اغتسل، ثم قال هشام قال أبي ثم توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، هكذا قال ابن رجب. وقال ابن حجر في فتح الباري عقيب 228 وادعى بعضهم أن هذا معلق وليس بصواب، يعني قول عروة، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخرون أن قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوفا عليه، وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قول فاغسلي. إذن خلاف العلماء هو في هذه اللفظة وأن هذه اللفظة لها الأثر. والذي يظهر من خلال سوق يعني أقوال أهل العلم في صنعة هذا الحديث أن القول قول البخاري، وهو تصحيح الحديث مع هذه الزيادة وأنها غير مرسلة، لكنها موقوفة على عروة، بل هي جزء من الحديث السابق. وإنما فصل هشام هذه اللفظة عن بقية الحديث لما لها من معنى فقهي كبير، إذ إن ذلك يكون على خلاف الأصل. فالأصل في المسلم أن يصلي إذا كان على طهارة، أما أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول أو تفلت ريح فيجب عليه الوضوء لكل صلاة. إذن ما ذهب إليه الجمهور الأئمة الثلاثة من الإيجاب هو الصحيح، وما ذهب إليه الإمام مالك أنها تتوضأ استحبابا هو اجتهاد منه رحمه الله، ورحم الله أهل الإسلام أجمعين. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم إنا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت وذرأت وبرأت ونشرت. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.